ومن وراء إسحاق يعقوب. البشارة بإسحاق يعني لما يقول هنا بشروه بغلام عليم، ويقول المفسر إسحاق الذي لا يربط الآيات بعضها ببعض يقول يعني كيف يمال إلى أن المبشر بإسحاق ثم يذهب ذهنه إلى الذبيح وأنه إسماعيل وأن هناك قول متلقى من أهل الكتاب وأن الذبيح إسحاق؟ لا، هذا نص بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشارة غير مسألة قصة الذبيح. وهو إسحاق كما ذكر في هود فأقبلت امرأته سارة أو سارة بالتخفيف والتشديد عند أهل العلم في صرة صيحة. لما سمعت هذه البشارة امرأة عجوز عقيم تناهز 190 سنة أو 99 سنة يقال يبشر بغلام، أقبلت امرأته في صرة في صيحة، فصكت وجهها لطمت وجهها، امرأة عجوز عقيم يبشر زوجها، وبشروه بغلام عليم، يعني شيء ما ذكره أهل التفسير لكن يلوح للإنسان من خلال النص أن سبب ما صنعت أنها ما دامت عجوز عقيم، المرأة لها سن ينقطع عندها فيه الحمل والرجل ليس له سن ينقطع فيه، فلعلها توقعت أنه بشر بغلام يمكن يكون من غيرها، ما فيه ما يمنع، يعني لو أن رجلا من الموجودين عمره 70 سنة وامرأته عمرها 65 سنة ما رزقوا بأولاد، ثم رأى في الرؤيا من يقول له أنه يولد لك ولد، وأولت على هذا أنه يولد له ولد، اتفق العابرون على أنه يولد له ولد، الرجل يفرح بهذه الرؤيا، لكن هل المرأة تفرح بهذه الرؤيا؟ نعم ما تفرح، لأن لعلمها أنها أيست من الحمل فلا بد أن يكون الولد من غيرها، فهي لا تفرح بمثل هذه الرؤيا، والله أعلم. فأقبلت امرأته سارة في صرة يعني صيحة حال، أي جاءت صائحة، أي جاءت صائحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم لم ألد، يعني لم تلد قط، وعمرها كما قالوا 99 سنة، وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 وعمرها 90 سنة، لكن يمكن أن تكون 100 في تقابل 50 عندنا أو أقل، لأن أعمارهم تطول، وإبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 بالقدوم، اختتن وعمره 80 سنة، فلا يعني أن تركيب أجسام المتأخرين على مثل تركيب أجسام المتقدمين، لكن ما ذكرته مجرد استرواح، يعني هذا يوجد فيما بيننا أن المرأة العقيمة الآيسة إذا بشر زوجها جزمت بأنها من غيرها، وهي تكره الضرة تبقى عقيم، وهي وزوجها أفضل من أن يتزوج عليها ثانية وتلد أولاد، هذا لا يسرها. قالوا كذلك، أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك، يعني إن مجرد رسل نبلغ عن الله جل وعلا، يعني هذا ليس من تلقائنا أنفسنا، ليس من عندنا هذا، إنما البشارة من الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء الملائكة. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه، العليم بخلقه، وهذا يجعل الإنسان لا ييأس من أي علة تصيبه، العقيم لا ييأس، يدعو رب لا تذرني فردا

لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين مطبوخ بالنار، الطين معروف أنه لين وإذا ضرب الإنسان قد لا يتأثر به مثل ما يتأثر بما في حالة ما إذا ضرب بشيء صلب، وهذا طين مطبوخ بالنار، صلى الله العافية. مسومة معلمة، مسومة معلمة يعني على عليها علامات، كل حجر عليه علامة أنه لفلان، عليه علامة أنه أرسل على فلان، حتى قال بعضهم أنه مكتوب عليه اسم من أرسل إليه. معلم عليها اسم من يرمى به، عليها اسم من يرمى به عند ربك، مسومة عند ربك ظرف لها، يعني وضعت عليها العلامات وهذه السمات عند الله جل وعلا الذي عاقبهم بها، ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم، مع كفرهم بالله جل وعلا، وهذه الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، ما سبقهم بها أحد من العالمين، إتيان الذكور نسأل الله العافية، وخلاف الفطر السليمة، حتى قال الوليد بن عبد الملك وهو خليفة وبيوت الخلفاء تجمع الأحرار والعبيد والخدم والناس متفاوتون في الأذواق وفي الديانات، تجمع بيوت الخلفاء، ومع ذلك يقول الوليد بن عبد الملك لولا أن الله جل وعلا ذكر اللواط في كتابه ما صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا. هذه الفطرة السليمة تأباه وتنفر منه. فأخرجنا من كان فيها، أي في قرى قوم لوط، من المؤمنين من أجل إهلاك الكافرين، لأنهم لو لم يخرجوا لهلكوا معهم، لأن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح ومن يستحق ومن لا يستحق، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. لكن الله جل وعلا أنقذ لوطا وابنتيه ومن آمن به، على خلاف بين أهل العلم في العدد، لكن لوط وابنتيه أنقذهم الله جل وعلا. فقال فأخرجنا من كان فيها، يعني قرى قوم لوط، من المؤمنين من أجل لأجل إهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا يعني أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين، تنزل العقوبة على هؤلاء المجرمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات، أي هم مصدقون بقلوبهم، هذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات، هذا هو الإسلام، يعني اتفق فيهم الوصفان الإيمان والإسلام. يعني هل يقول قائل أننا أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا أحد من المؤمنين وإنما وجدنا بيت من المسلمين؟ هل يمكن أن يقال هذا وهو بيت لوط وفي ابنتيه؟ لا يمكن، وإنما هذا دليل لمن يقول بأن الإيمان والإسلام شيء واحد، ومعروف أن الإيمان مرتبة فوق مرتبة الإسلام والإحسان فوق الإيمان، لكن هنا الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن البيت موصوف بالإيمان وموصوف بالإسلام، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، والإيمان والإسلام إذا اتحدا افترقا وإذا افترقا اتحدا. وعلى هذه القاعدة، يعني هذه الآية تخرج عن هذه القاعدة، يعني في حديث جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، عرف الإسلام بحقيقة تختلف عن الإيمان، وعرف الإيمان بحقيقة تختلف عن الإسلام، لكن لما افترقا وجاء في حديث وفد عبد القيس السؤال عن الإيمان عرفه قال أن تؤمن بالله وملائكة، عرف الإيمان بأركان الإسلام. في حديث عبد القيس عرف الإيمان بأركان الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترق، يعني إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة والإيمان يحمل على الأعمال الباطنة، أعمال القلب. وهنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع. فهل نقول أن الإيمان هنا في الآية الأولى شيء والإسلام شيء آخر، أو نقول هما شيئان واجتمع هذان الشيئان في هذا البيت الإيمان والإسلام اجتمعا في هذا البيت؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه وصفا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم، وهذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات. والتصديق لا يكون مساوي للإيمان من كل وجه، يعني ليس الإيمان هو التصديق من كل وجه. نعم حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق، لكن حقيقته الشرعية زيد فيها كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. وهكذا كل الحقائق اللغوية تقر في الشرع لكنها يزاد عليها قيود وضوابط. وتركنا فيها، أي بعد إهلاك الكافرين، تركنا في هذه القرى بعد إهلاك الكافرين قوم لوط الكفار المرتكبون للفاحشة المصرون عليها، آية علامة على إهلاكهم، علامة على إهلاكهم من وجود الأنقاض ووجود آثار هذا التعذيب، فيه علامة معتبر مدكر لمن يمر بها، آية لكن لمن؟ كثير من الناس يمر على المواطن مواطن العذاب لكنها لا تحرك فيه ساكنا، بل بعض الناس يذهب إليها من أجل النزهة. وقد جاء النهي عن دخول هذه الأماكن إلا باكين أو متباكين، إنما تدخل للاعتبار والادكار، وبعض الناس اتخذها أماكن للنزهة. يقول وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية، أي علامة على إهلاكهم، لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم، فلا يفعلون مثل فعلهم. فعلى الإنسان أن يعترف ويعتبر ويدكر ويزدجر وينظر في مثل هذه الآيات، لأنه ليس المراد بهذا قوم لوط، وليس المراد بعاد ولا ثمود ولا الأمم المعذبة كلها، ولا المقصود فرعون في هذه القصص، ليس المقصود فيها فرعون، وليس المقصود قوم لوط كما قال عمر رضي الله عنه، مضى القوم انتهوا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. من أجل إيش؟ للذين يخافون العذاب الأليم، ننظر في الأسباب التي من أجلها عذبوا فنجتنب هذه الأسباب. إذا كنا نخاف مثل هذا العذاب الأليم لابد أن نعتبر، يعني ننظر في أحوال الأمم الماضية، لماذا عذبوا؟ عذبوا من أجل كذا، إذن ليش؟ لماذا ذكرت قصصهم في القرآن؟ لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا يفترى، ما أنزلت هذه القصص من أجل أن تحدث بها في المجالس، مثل قصص ألف ليلة وليلة أو عنترة بن شداد أو فلان أو علان، لا، هذا لقد كان في قصصهم عبرة، لابد من الاعتبار، لابد من الادكار. يعني الآن نعيش أشياء ونعيش مخالفات ونعيش أمور اشتهرت بين المسلمين من غير نكير، ألا نعتبر؟ ألا ندكر؟ يعني لو قرأنا في أسباب سقوط الأندلس مثلا في الجزء السادس من نفح الطيب وطبقناها على واقع المسلمين في كثير من البلدان، السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل،